حفظكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا حدود اللحية، وهل الشعر الذي في الخدين من اللحية؟ وجزاكم الله خيرا. اللحية من اللحي، وأصل اللحية هناك لحية وذقن، فأما اللحي فهو العظم، عظم الحنك الأيمن والأيسر، وهما فكان للإنسان السفليان من حنك الإنسان. هذا الموضع هو الأصل في اللحية وينبت عليه الشعر، سميت اللحية به. وأما الذقن فهو مجمع الاثنين في قبالة الوجه، فهذه الذقن وهذا لحي وهذا لحي، هذان الموضعان مع الموضع الثالث مأمور بترك الشعر عليهما، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإخاء اللحية، وهذا محل إجماع بين العلماء أنه مأمور به وأنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشعر الذي على الوجنتين، على الخدين من الأعلى، لا مما قرب الفك، مما هو أعلى قريب إلى العين، فهذا فيه خلاف معروف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إن الوجنتين ليستا من اللحية ويجوز حلقهما، وكذلك ما سفل من جهة الحلق فإنه شعر الحلق وليس بشعر اللحية، ولا يدخل في المحظور والمنهي عن حلقه فيجيز حلقهما. وقال بعض العلماء: ما قارب الشيء أخذ حكمه وهو قريب من اللحية، فلا يجوز مس هذا الموضع، وهذا هو الأحوط والأشبه والأليق والأعظم وأجرا للإنسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.